لا نحن إذا علمنا، أنا ما أقول لا يقع النجاسات، قلت إذا علم أنه يقع على النجاسات ينجس ما يقع عليها من الماء، لا يغمس. لا مثل في البراري لا ما يقع على النجاسات، فالبراري ما يقع في النجاسات، لكن في المدن نعم قد يقع النجاسات في المدن والقرى، لكن إذا علم أنه يقع على النجاسات لا يغمس في الشراب إذا وقع فيه، يلقى. نعم ها ها يجي السلخة. نعم لأنه ينتفع بإيهابها، ينتفع بالجلد مثل الإبل، الإبل ينتفع بالجلد ومثل الغنم. إذا وقع الذباب في الطعام هل يغمس؟ لا هذا ما يغمس، لأن مقصود الشراب، الغمس في الشراب، أما إذا وقع في الطعام لا يغمس، لكن يؤخذ الماء الطعام الذي وقع حوله، الذي وقع فيه يعني يؤخذ ويلقى في مكان آخر، لأن الطعام لا يمكن غمسه، إنما الغمس يكون في الشراب. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. نعم ها. لا هذا غير مكلف، هذا غير مكلف، لكن يحفظ حتى لا ينجس المساجد إذا كان يدخل في المساجد. لا لا ما على كل حال، حتى داخل البيت يحفظ حتى لا ينجس مثلا الفرش، حتى لا ينجس البول نجس، لكن هو ما عليه يعني لا ثواب لا عقاب، لا يعني ليس عليه عقاب لأنه غير مكلف. إياكم نعم.